الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا عند الحديث 13 وعند قول الحافظ النووي رحمه الله تعالى وعن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث مشهور معروف يحفظه جلكم إن لم يكن كل الناس. وهذا الحديث يرويه أبو حمزة وهو أنس بن مالك. حمزة من الحمز وهو الحموضة، وقد كناه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بقلة كان يجتنيها للنبي صلى الله عليه وسلم. الحمز يعني قارص، شيء إذا وضعته على اللسان يعني يكون فيه نوع من الحرق، وهو الحموضة. فالحمز هو هذا، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم حمزة، ليس لأن عنده ابن، وأصلا كان صغيرا. فالحمزة نسبة إلى بقلة كان يجتنيها. وهنا تعلمون أن دراسة الحديث النبوي تفيد عدة فوائد، منها معرفة الكنى ومعرفة أسباب الكنى. فرأينا من تكنى بابنه كأبي عبد الرحمن، ومن تكنى بقطته كأبي هريرة، ومن تكنى بابنته كأبي رقية، ومن تكنى بحبة كان يجتنيها وهو أنس بن مالك أبو حمزة رضي الله تعالى عنه. أنس بن مالك يا إخوة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، يعني هو من الأنصار، جاءت به أمه أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 10 سنوات. قالت له: يا رسول الله، أريد أن تقبل ابني هذا خادما عندك. فخدم أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وعمر أنس بن مالك كم؟ 20 سنة. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في العمر والمال والولد. أما في العمر فقد كان من آخر الصحابة موتاً، وليس آخر الصحابة، بل من آخر الصحابة موتا رضي الله عنه. وقيل إنه مات قبيل 100، وقيل بلغ 100، بل في إحدى الروايات أنه بلغ 120 سنة. الأمر الثاني أنه كان من أكثر الناس ولدا، بل دفن في حياته 10 الأبناء والأحفاد. كان عنده بالعشرات من الأولاد ومن الأحفاد. وأما المال فهو يحدث عن نفسه، كان يقول رضي الله عنه: وكنت من أكثر الناس مالا. إذن استجيب للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ولا استجيب؟ كان من أكثر الناس عمرا، أي طال عمره وكثر ماله وكثر ولده رضي الله عنه وأرضاه. قال في الصحيحين: قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، فما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولم يقل لي لشيء تركته لما تركته. ثم قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. ثم قال: ووالله ما مسست حريرا أو خزا، وهو نوع من الحرير، أطيب وألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا شممت ريحا ولا رائحة مسك أطيب من رائحة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه البخاري ومسلم. إذن أنس بن مالك رضي الله عنه يصحب النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة هذه المدة الطويلة، 10 سنوات. 10 سنوات مدة قد يخطئ فيها الإنسان العادي، وقد يغلط، وقد يكون في يوم غاضب أو غير ذلك من الأمور. لكنه 10 سنوات، أول الحديث قال: ولم يقل لي أف، لم يقل هذه 10 سنوات، ولم يعتب عليه في أمر واحد. وهذا يا إخوة مع ما ذكرنا من أن الله تعالى استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه، هذا من دلائل النبوة. ليش من دلائل النبوة؟ لأن لا يمكن إنسان عادي أن يصحب إنسانا 10 سنوات يستطيع أن يمسك عليه شيء كهذا، لا يمكن أبدا. إحنا واحد منا يتكلم واحد 10 دقائق يقلق منه أحيانا، فهمتم؟ 10 سنوات يا إخوة، 10 سنوات وهو ملازم له. أنا إذا أتيت للدرس وأنتم إذا أتيتم للدرس أنا أتزين لكم وأنتم تتزينون لي، لكن المخالطة في الحياة تظهر كما أن الناس، ولهذا ليس كل واحد يصلح بأن يكون صاحبا لك. الذي تصحبه في حياتك القليل من الخلق، ولا الخلطة كثيرة، فهمتم؟ لكن هذا خالط النبي صلى الله عليه وسلم مخالطة قرب خادم يخدمه، ومع هذا قال لم أستطع أن أعيب على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا واحدا. ولهذا يا إخوة لما ارتد بعض الناس من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ارتد عبيد الله بن جحش في الحبشة، وارتد ابن أبي صرح ثم رجع إلى الإسلام، وارتد غيره، وارتد رجل نصران كان نصرانيا أسلم وكان يكتب الوحي ثم ارتد، واضح؟ هؤلاء كلهم يا إخوة ممن ارتد ليس فيهم واحد بعد ردته كان يقول وهذا النبي الذي يتبعونه أحفظ عنه كيت وكيت وكيت من الأمور التي لا تنبغي، بخلاف أتباع مسيلمة. لما قتل مسيلمة وتاب من أتباعه من تاب وكان قد هلك معه من هلك والعياذ بالله، أصبحوا يخرجون مخازي مسيلم الذي كان رجلا ساحرا، كان كاهنا يعني، فهمتم؟ ولهذا من العجيب أنه لما مات قالت امرأة تصيح، قالت يا أضواء أهل الأرض جميعا، قال بعضهم كان رجلا قبيح المنظر أصلا مسيلمة، لكنه كان تحت تأثير سحر وكهانة ومخرقة من الكذاب. فهؤلاء الذين ارتدوا يا إخوة ليس فيهم واحد نقل شيئا فيه عيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد بعضهم أن يطعن في دينه. ولهذا روى البخاري ومسلم أن رجلا كما قلت لكم كان نصرانيا وأسلم ثم ارتد، ولما ارتد كان يقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب ولا يقرأ، كان يقول ولا يدري محمد، هكذا يقول، ما الذي زدت في دينه. هو يقول هذا، هو ليس ارتد فقط، لا، هنا طعن في أصل الوحي. بعض الناس ارتد ولم يتكلم في هذا. هذا الرجل يا إخوة والحديث الصحيحين لما دفنوه لفظته الأرض، قال أصحابه هؤلاء أصحاب محمد جاءوا ونبشوا قبره وأخرجوا، فعمقوا في الحفرة ودفنوه مرة أخرى، عادوا من الغد وإذا الأرض قد لفظته، ثم عمقوا مرة ثالثة في أعمق الأرض يدفنونه، فإذا بهم قاموا وقد وجدوا الأرض قد لفظته، قالوا هذه ليست لأصحاب محمد. فلما رأوا هكذا تركوه هكذا فوق الأرض، قالوا هذا لو دفناه في أبعد الأرض سيخرج، فعلموا أن الأمر من عند الله. يقول شيخ الإسلام التيمية في الصار المسلول، يقول وعامة من كفر وارتد لم يقع بها، بل كان من المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول ولم يقع معه هذا، وهناك من ارتد ولم يقع معه هذا، لكن هذا ارتكب جرما آخر مع الردة، وهو ما هو وطعن في الدين، فهمتم؟ فهو أراد أن يشكك المسلمين في دينهم. قال شيخ الإسلام وهذا لا شك من الآيات البينات على أن هذا الدين حق، وأن الله تعالى يغار على محارمه. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فهمتم؟ فكيف يزعم بأنه قد غير الوحي وبدله، ولكن الوحي لم يتغير، فهمتم؟ إذن من دلائل النبوة، وهذه احفظوها، أن الناس الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ممن يحبه وممن لا يحبه لم يستطع واحد منهم أن يأتي بعيب واحد في النبي صلى الله عليه وسلم يعيبه في خلق أو خلق. بل لما قال العاص بن الوائل إنه أبتر قطع الله ذكره ورفع الله تعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى إن شانئك هو الأبتر. ولا أذكر هذا يا إخوة لأنكم سمعتم ما سمعنا من هذا الهندوسي عابد البقر الذي طعن في النبي صلى الله عليه وسلم الأسبوع الماضي والذي قبله، قام بتغريدة على الانترنت يعيب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ليس هذا موضع تفصيله. فهمتم؟ أنت تعبد البقر وتكلم على سيد البشر، هذا أمر لا يمكن أن يصدق، فهمتم؟ ولا يمكن أن يعقل. لكن اعلموا أنه ما من أحد يا إخوة طعن في النبي صلى الله عليه وسلم إلا أخمد الله تعالى ذكره. ولهذا يقول عبد الله دراز رحمه الله تعالى في كتابه، محمد بن عبد الله بن عبد الله دراز المصري في كتابه النبأ العظيم يقول: وليس هناك كتاب على وجه الأرض يسعى الناس لتحريفه والنيل منه مثل القرآن، ليس هناك كتاب أعداؤه كثر مثل القرآن، ولا يعلم لواحد منهم استطاع للآن أن يزيد حرفا أو أن ينقص خطا ليس حرفا، صحيح ولا لا؟ ولا يمكن. قال: وهذا يدل على أن حفظ هذا القرآن أمر إلهي وليس أمرا بشريا. وهذه كلها يا إخوة من الدلائل التي تركوها عندكم. ولهذا بعض الناس يكثر، وليس هذا موضوع الدرس، لكن بعض الناس يكثر الكلام من الإعجاز العلمي وغير ذلك، وكل فيه حق وكثير منه باطل وتخمين، وينسى مثل هذه الأمور، وهو أن هذه الشريعة لم يسيرها أحد إلا نجا، ولا إن لم يكن صادقا نجا في الدنيا، وما تعرض أحد لهذه الشريعة إلا أخزاه الله تعالى في الدنيا قبل الآخرة. فإذا جمع مع التعرض للشريعة النيل من شخص النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هلك ورب الكعبة. فهمتم؟ إذن أنس بن مالك رضي الله عنه يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول فيه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قوله إذا قرأت في حديث لا يؤمن أحدكم أو والله لا يؤمن، اعلم أن الأمر الذي يذكر بعده أمر واجب، لأن لا ينفى الإيمان هنا إلا على أمر واجب. مقصود بالنفي هنا ليس نفي الإيمان من أصله، معناها أن من لم يحقق هذا كفر، لا، المقصود بنفي الإيمان الواجب أو نفي كمال الإيمان الواجب وليس نفي أصل الإيمان. فهمتم؟ كقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. فهل نقول من آذى جاره دخل النار ولا يخرج منها؟ لا، لكنه ارتكب أمرا محرما ممنوعا، جاء بأمر ينافي كمال الإيمان الواجب ولا ينافي أصل الإيمان. إذن قال: لا يؤمن أحدكم أي أي واحد منكم ذكرا أو أنثى حتى للغاية يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومعنى هذا الحديث موجود كما في صحيح مسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الطويل، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته أي موته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما الذي يحب أن يؤتى إليه. ولهذا قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فكما أنت لا ترضى الضيم والظلم إذا كان عليك لا ترضه لغيرك، وكما أنك تحب العدل لك أنت لا بد أن تحب العدل لغيرك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا، قال: لا يؤمن أحدكم الإيمان الواجب الكامل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولهذا قال الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم، قال: وهذا الحديث يدل على أن المؤمن يسره ما يسر أخاه وعكسه، ويكدره ما يكدر أخاه. قال: ويريد لأخيه المؤمن ما يريد لنفسه من الخير. احنا سيأتي بعد معنا في فوائد الحديث أن الكلام هنا ليس على مطلق الدنيا على مطلق الدنيا، وإنما حتى تحب له ما تحب لنفسك من الدين، ولا الدنيا أذواق الناس تختلف. فلو كنت أنت تحب سيارة من نوع ما، ليس من الإيمان الواجب أن تحب لأخيك هذه السيارة نفسها، لأن هذه أذواق الناس، وما أدرك أن أصلا يحب هذا الأمر. لكن الذي يعنينا هنا الدين ولهذا جاء في رواية أخرى للحديث في سنن النسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى أن المراد هو محبة الخير له، خير المقصود به الديني، أما الدنيا هذه أمر آخر، فهمتم؟ وحتى تعلموا يا إخوة حال السلف رضي الله عنه في هذا الأمر، يقول القائل الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، يقول: إذا كنت تحب أن يكون الناس مثلك فما أديت النصيحة لربك، كيف وأنت تحب أن يكون الناس دونك؟ فضيل بن عياض جاوز هذه المرحلة. فضيل بن عياض يقول أنك لن تبلغ الدرجات العلى من الإيمان حتى تحب لأخيك أفضل مما تحب لنفسك، لأن إيش قال هنا؟ قال: إذا كنت ترى وتتمنى للناس أن يكونوا مثلك فأنت لم تؤدي النصيحة، لأنك أصلا إذا قلت أتمنى الناس أن يكونوا مثلي وكأنك تشهد لنفسك بأنك بلغت الغاية. يعني هل واحد عاقل يقول أريد أن يكون الناس مثلي وهو يطلع على ذنوبه ومعاصيه؟ لا يمكن. قال: فكيف وأنت تتمنى أن يكون دونك؟ بعض الناس لا يتمنى أن يصل الناس حتى إلى درجته هو مهلهل ولا يريد أن يصل الناس إلى هذه الدرجة، فهمتم؟ وهذا لا شك من النقص، فهمتم؟ ولهذا يا إخوة لا بد أن لا ينظر الإنسان إلى نفسه بعين الرضا، لأنه إذا نظر العبد إلى نفسه بعين الرضا هلك، ولا يزال العبد يرى نفسه بعين النقص حتى ينجو عند الله. أما إذا رأى الكمال في نفسه هذا خلاص انتهى أمره. ولهذا يقول محمد بن واسع، طبعا هذا الكلام للفضيل بن عياض يا إخوة، وهو أن تتمنى أن يكون الناس فوقك. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: وهذه منزلة عالية ودرجة رفيعة وهي مستحبة وليست واجبة، هذه للكمل. لكن أنت إذا فكرت فيها هذه المنزلة صحيح، يعني لا يمكن أن تتمنى أن يكون الناس مثلك وأنت تطلع على الذي عندك، بل تقول: لو كان الناس مثلي هلكت الدنيا، فهمتم؟ كما قال إبراهيم النخعي، وفي ترجمة إبراهيم النخعي أنا أقول لكم اقرأوها، كثير من هذه اللفتات التي فيها هضم النفس. لما سئل وتكلم قال: تكلمت وما وجدت بدا أن تكلمت، إن زمانا أكون فيه فقيه الكوفة لزمان سوء. إن زمانا، هذا إبراهيم النخعي يا إخوة درس على طلاب ابن مسعود، يقول: زمانا أكون أنا فيه فقيه الكوفة لزمان سوء. محمد بن واسع يا إخوة كان يقول، وهو من التابعين، كان يقول لابنه: أما أبوك فلكثر الله في الناس أمثاله، فهمتم؟ يعني هذا نفس الكلام، كان يقول لابني: أما أبوك فلكثر الله في الناس أمثاله. هذه واحد منا قد لا يقولها، صح؟ يعني بعض الناس يقول يتمنى أن كان الناس مثله، لا صحيح هذا، هذا خلل. إذا كنت تتمنى أن يكون الناس مثلك إذن أنت راضي على ما أنت فيه وترضى للناس أن يكونوا مثلك، وهذا ليس بجيد. لا يضر بأنك إن علمك الله علما أو فتح الله عليك في باب تتمنى أن يرزق الناس منه، هذا الذي نحن فيه في الحديث، أما أن تتمنى أن يصل الناس إلى مرتبتك أنت فقط هذا عيب ونقص، فهمتم؟ ولهذا قال: أما أبوك فلكثر الله في الناس أمثاله. تعلمون محمد بن واسع يا إخوة قيل فيه أنه كان إذا أقبل الليل وكأنه قتل أهل القرية جميعا، فهمتم؟ كان إذا أقبل الليل وكأنه قتل الناس جميعا من كثرة ما كان عنده من الخوف والوجل من الله تعالى، وهذه قيلت عن جماعة من السلف كابن المبارك وابن المسيب وغيره، فهمتم؟ ولأن يقول محمد بن واسع، نشوف التواضع، كان يقول: لو كان للذنوب ريح ما اقتربتم مني من نتن ريحي. وهذه قالها القحطاني بعد في نظمه المشهور في العقيد، قال: والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. احنا نقول هذا انتم تعلمون، كل واحد فينا يعلم ان لولا ستر الله تعالى ما سلم علينا واحد، فهمتم؟ ولا سلمت أنت إلا على القليل من الخلق، لكن ستر الله علينا كبير وفضل الله جل وعلا علينا واسع، وإلا لافتضحنا. فيأتي واحد يقول أتمنى أن يكون الناس مثلي، مستحيل. فهمتم؟ إذن لابد أنك دائما تقول لا كثر الله تعالى في المسلمين مثلي، بل تريد أن يكون الناس له أكثر من هذا. ولهذا كان يقول الشافعي وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم ولم ينسب لي منه حرف واحد. لماذا يقول الشافعي هذا؟ لعدة أمور، منها أن مراد الشافعي أن يبلغ الناس في العلم الغاية، وأن واحد يحصل علم الشافعي هذا نادر في الخلق. يعني من عصر الإمام الشافعي كم واحد جاء مثل الشافعي؟ هذا قليل في الخلق جدا جدا، فهمتم؟ لكن مع هذا كانوا يتمنون أن لو أن الناس تعلموا هذا ولم ينسب إليهم حرف. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية إذا أثني عليه، وما أكثر المثنين عليه في زمانه، كما كان أعداؤه كثر كان محبوه كثر. كان ابن القيم يقول وإذا أثني عليه كان يقول أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي، ثم يقول والله أنا للآن لازلت أجدد إسلامي. شيخ الإسلام لا يقول أنا بلغت درجة الإحسان، كان يقول أنا للآن لازلت أجدد إسلامي. وهذه قالها من هو أجل وأشرف، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لما جاء واحد عند عبد الله بن مسعود قال أما أنا فلا أريد أن أكون من أصحاب اليمين، ولكنني أريد أن أكون من المقربين. نظر إليه ابن مسعود وقال إن ها هنا في المجلس رجلا، يقصد نفسه، ود أنه لو مات ما بعث أبدا. شفت؟ يعني قال أنت تخير بين اليمين والمقربين، وهذه درجات علا. أنتم المقربون يا إخوة هم السابقون بالخيرات، وأصحاب اليمين هم المقتصدون. أنتم ابن مسعود قال هناك رجل يقصد نفسه ود أنه لو مات ما بعث أبدا. تعرفوا أن ساقه فقط أثقل من جبل أحد يوم القيامة، ساقه فقط. فهمتم؟ أنا أذكر لكم هذا ليش؟ حتى الواحد لا يغتر بكثرة الزخم الذي إحنا لكثرة ما نرى من الضعفاء حولنا ومن المسرفين على أنفسهم حولنا تظن بأنك بلغت الغاية. فهمتم؟ لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا. ولو عشت دهرك تقارن نفسك بمن حولك ممن أغلبهم ليس على الإسلام أصلا لن تتقدر، لكن لو عشت مع الأئمة تقرأ سيرهم وتتتبع أخبارهم علمت بأنهم في جبل وأنت في حفرة بعيدة عنهم، الفرق كبير جدا. لكن الذي يسليني ويسليكم هو أن المرأة مع من أحب. ولهذا أنا دائما أذكركم بحب الصحابة وسلامة الصدر عليهم ونقاء السريرة تجاههم، لأنك ما الذي بقي عندك؟ هذا ولا أين أنت في العلم، وأين أنت في العمل، وأين أنت في الإخلاص، وأين أنت في الصدق، وأين وأين وأين. الواحد منا يقرأ سير بعض العلماء المعاصرين ممن مات منذ فترة قليلة، تخجل على نفسه، يحشم الإنسان حقيقة، يستحي من نفسه. فهمتم؟ ولهذا الإمام أحمد، وما أدراكم من الإمام أحمد، كان إذا أثنى الناس عليه وحق لهم أن يثنوا عليه إمام بحق، ومع هذا يقول أنا أعلم منكم بنفسي. هذه القاعدة يا إخوة التي قال الإمام أحمد اجعلوها دائما عندكم، أنا أعلم بنفسي منكم. فلا يغرنك المثنون والمادحون والمداحون، جزاهم الله خير، الناس يحسنون بك الظن فيما رأوا، لكن أنت لا يغرنك هذا. أنتم بعض الناس يسمع كلمة ثناء يصدق بأنهم يقولون عنك أنت صالح، بعضهم يوصف بأوصاف كبيرة ويسمع ويصدق. لا تكذب على نفسك، جزاهم الله خير أن حسنوا بك الظن، لكن أنت أعلم بنفسك من هؤلاء القوم. أسأل الله تعالى أن ينقي سرائرنا وأن يصلح أحوالنا. قال أهل العلم ينبغي للعبد أن لا يزال يرى نفسه مقصرا عن الدرجات العالية، بعيد جدا. قال ابن رجب في جامع العلوم قال فيستفيد من ذلك أمرين. الأمر الأول أن يجتهد، لأنك إذا علمت بأنك لم تصل بعد لازلت في اجتهاد، ولهذا الشافعي يقول كلما ازددت علما زادني علما بجهل. إذا وضعت هذه القاعدة أمامك تبقى إلى آخر حياتك تقرأ وتستفيد. أما من ظن أنه بلغ الغاية لا يتقدم. ولهذا ابنك إذا كان يأتي بمعدل 18/20 قل له أنت بلغت الغاية، الغاية 20، وبعد أن يبلغ 20 الغاية أن تأتي المرة التي بعدها 20. أما إذا أوهمت ابنك بأنه قد بلغ الغاية سترى التأخر بعدها يوما بعدين. فهمتم؟ أنت عن نفسك إذا بلغت شيء، مثلا في رمضان هذا ختمت القرآن عددا من الختمات، ضع أمامك أنك إذا رمضان الذي بعده ختمت أقل فأنت في تأخر. إذا بلغت غاية إن لم تتقدم لا تتأخر عنها. إذن الأمر الأول مواصلة الاجتهاد، وهذا لا يكون إلا بالنظر إلى النفس بعين النقص. الثاني أن لا يغتر العبد بنفسه، ولهذا يجب أن تتمنى أن يكون الناس، أو لا أقول يجب، يستحب لك أن تتمنى أن يكون الناس خيرا منك. هنا رابط، لأنك إذا أردت وإذا علمت بنقصك علمت بأنك بما أنك ناقص لا ترضى أن يكون الناس ناقصين مثلك. إذن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. ولهذا قال ابن رجب قال وهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغل والغش والحسد. القلب الذي عنده غل على المسلمين يتمنى أن يكون الناس دونه، والذي يغش المسلمين يتمنى أن يكون الناس دونه. ولهذا الذي يغش المسلمين يأتيهم ويكذب عليهم بأن الجنة قد دخلوها وحصلت لهم. الناصح ليس هكذا، الناصح يبين للناس، لا يقنط الناس من رحمة الله، ولا يجعل الناس مرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. العقل والدين يقول لابد أن تدعو بحكمة وموعظة حسنة، ترغب وترهب. لهذا قال ابن رجب قال والغش والحسد، ثم فصل ذلك فقال فإن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير أو يساويه فيه، لأنه يحب أن يمتاز على الناس بفضائله وينفرد بها عنهم. قال والإيمان يقتضي خلاف ذلك وأن يشركه المؤمنون فيما أعطاه الله تعالى من الخير. أكبر آفة هذا الحديث الحسد، لأن الحسد هو الذي يجعلك ليس تتمنى فقط أن يكون الناس دونك، بل تتمنى أن الخير الذي عندهم أن يزول عنهم بالكلية. ولهذا ذكرنا لكم مرارا الحسد مرض عجيب. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ومن شر حاسد إذا حسد. الحسد بلية عظيمة، لا يمكن أن تطبق هذا الحديث وقلبك حسود. الإشكال أن الحسود أكثر ما يضر يضر نفسه. ولهذا قالوا قديما لله ضر الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. ولو كان الناس يتحاسدون في الدين تكون أهون، لأن هذا يسمى غبطة ولا يسمى حسدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، وذكر منهما العلم والمال الذي ينفق. أما أن تحسد الناس في كل شيء من أمور الدنيا ستعيش معذبا في نكد من العيش وإن ملكت مال قارون، لأنك لا تنعم بشيء. إذن يا إخوة إذا أردتم أن تطبقوا هذا الحديث لا بد أن تنقى القلوب من داء الحسد. وداء الحسد ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام حسن في تفسير المعوذتين في بدائع الفوائد، وقد طبعت مستقلة وذكرت في تفسيره بدائع التفسير وغيره. وهو أن الحسد له كثير من الأمور التي تعالج بها القلب، فهمتم؟ منها أن العبد يعظم الآخرة في قلبه وينظر إلى الدنيا بعين الاحتقار، لأن الذي يحسد الناس على الدنيا يقول الدنيا ما قيمتها، لا قيمة لها. لكن التفاضل الحقيقي وين؟ لمثل ذلك فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العامل، فليتنافس المتنافسون. تنافس الحقيقي يكون في الدين لا يكون في الدنيا. ولهذا تكلمنا على حديث الدين النصيحة. حديث الدين النصيحة داخل في هذا الحديث، لأن من النصيحة للمسلمين أن تحب للمسلمين ما تحب لنفسك من الخير. فإذا علمك الله تعالى التوحيد لا يمكن لك أن ترضى بأن يبقى الناس على الشرك. وإذا من الله تعالى عليك بعلم تفرق به بين السنة والبدعة لا يمكن لك أن ترضى أن يبقى الناس على البدعة والضلال. فهمتم؟ ولهذا قلت لكم في أكثر من موطن، من قال للناس لا تهتموا بتوحيد العقيدة ولا تهتموا بالشرك لأن المسلمين لن يقعوا في هذا، قلت لكم هذا أكبر غشاش. هو لا يقع في الشرك لكنه لا يضره أن يقع المسلمون في الشرك، هذا لم يحب للمسلمين ما يحب لنفسه. الذي يحب للمسلمين ما يحب لنفسه إذا جاءه للصلاة ويرى جاره لا يصلي لا يتشمت. أنت مؤمن تصلي وترضى أن إنسانا لا يصلي؟ فهمتم؟ بعض الناس إذا رأى عدوه الذي يكرهه من أجل الدنيا، رآه قد انتكس في الدين تشمت فيه. يا أخي لا تتشمت في العصاة، فإن ظهور المعاصي عليهم ثلمة في الإسلام. هذه عورة من عورات المسلمين لا ينبغي لها لك أن تكشفها. تحشم أن واحد من المسلمين انحرف، ناهيك عن واحد أطلق لحيته وقصر ثوبه وطلب العلم ثم انتكس. وقد رأينا كما رأى كثير من إخواننا قصصا من هذا، ويبقى الإنسان أياما وهو في سجوده لا يدعو إلا بيا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لأن العبد يخاف، يقول هو اليوم وربما أنا غدا. ولهذا كلما تمنيت الخير للمسلمين كلما يرجى لك أن تكون أنت من أهل الخير، لأن قلبك سليم. ولهذا بعض الناس إذا رأى إنسانا سقط تشمت فيه. الأيام دول، من سره زمن سأته أزمان. إذا سقطت أنت ستتذوق مرارة الشامتين وحينها تعلم. ولهذا يقول ابن حزم في تزكية النفوس، يقول وإذا أردت أن تعلم مرارة الظلم ضع نفسك لحظة واحدة مكان المظلوم، ستعلم أن الظلم ظلمات عند الله جل جلاله. إذن هذا الحديث يا إخوة ليس بالأمر الهين أن يطبق. أنا لا أقول لكم بأنك في لحظة ستكون سليم الصدر نقي السريرة تحب للمسلمين كل خير، لكن جاهد نفسك في هذا الأمر مرة بعد مرة. فإذا جاءك الحسد فادفعه وقل، لأن المسألة إذا تمنيت الخير للناس تزداد خيرا عند الله ولا ينقص منك شيء. بعض الناس لا يحب فضل الله على أي واحد إلا عليه. ولهذا لما قال الرجل العربي اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا معنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا. رحمة الله تعالى يا إخوة كبيرة، والله تعالى يرحمك ويرحمك ويرحمك. وهذا سيأتي معنا في حديث أبي ذر، لو أن الناس جميعا في الجنة هل يزيد هذا في ملك الله شيئا؟ ولو أن الخلق جميعا في النار لا يضر الله تعالى شيئا. المسألة لك أنت، فإذا تمنيت الخير أنت تتمنى الربح لنفسك. هذا الحديث اللي يا إخوة استفادوا منه عدة أمور. الأمر الأول أن يحب المسلم لأخيه المسلم ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. وقلت لكم إن هذا يكون في الدين بالأساس، أما الدنيا فهذا أمر آخر. ثاني الترغيب في ذلك الأمر، وأن ضد هذا الأمر مناف لكمال الإيمان الواجب. يستفاد أيضا منه أن المؤمنين يتفاوتون في الإيمان. لماذا يتفاوتون في الإيمان؟ كيف يستنبط هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحد، فنفى كمال الإيمان الواجب عمن لم يحقق هذه الصفة. فمن لم يتمنى لأخيه ما يتمنى لنفسه من الخير كان إيمانه أقل من الذي اتصف بتلك الخصلة، فدل على أن المؤمنين يتفاضلون. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن ليس في الإيمان شيئا واحدا. ولهذا يقول المرجئة والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان، حتى قال غلاتهم إيمان جبريل وإيمان أفسق هذه الأمة على درجة واحدة والعياذ بالله. أنتم وهذا باطل، حكايته تكفي في إبطاله. من فوائد هذا الحديث تعبير النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ أخيه، وهذا فيه استعطاف للمؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لغيره، لا قال لأخيه، فذكرك بأن الذي أنت تحب له الخير هو أخوك، وهذا فيه لفظ يشير إلى أنك لا تنسى أن هذا أخ لك في الإسلام، إن كنت صاحبا له أو لست بصاحب له، أخوة الدين لا يمكن أن تنزعها. وهذا في القرآن، قال تعالى في مسألة أعظم من هذا ومسألة القتل، قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فمن عفي له من أخيه، شكون من أخيه؟ الأخوة هنا بين من ومن؟ بين القاتل وولي القاتل. قاتل عند قاتل ومقتول مات، بقي أهل المقتول أولياؤه، فالله تعالى قال فمن عفي له من أخيه فسماه أخا له وهو قاتل لأخيه. فهمتم؟ إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه تذكير لطيف، لأنك لا تنسى أيها المسلم أن هذا الأخ، هذا المسلم هو أخ لك في الدين. طبعا هناك فوائد كثيرة في هذا الحديث، منها أيضا التحذير من الحسد، لأن الحسد ينافي هذا الحديث، وهذا قد تكلمنا عنه قبل ذلك. الحديث 14 قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، من عنده نسخة في 40 هنا مكتوب رضي الله تعالى عنه ولا رضي الله عنه؟ عجيب، كل النسخة التي عندي ليس كلها لكن أغلبها عندك رضي الله تعالى عنهم. سأراجع، عندي نسخة مصححة ممكن أحسن من هذه. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. ابن مسعود تقدم الكلام عنه رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل، ضد الحل الحرمة، فإذا كان لا يحل لأنه حرام، ودم المسلم على المسلم حرام، بل كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إذن قال هنا لا يحل دم امرئ، الامرئ مذكر المرأة، قولوا مرأة وامرأة وامرئ ومرأة، لكن هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم امرئ مسلم، هل واحد يقول لا إذن النساء يجوز قتلهن؟ يجوز هذا الاستنباط؟ لا يجوز طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالغالب، كان يخاطب الرجال غالب في هذا، فقول النبي صلى الله عليه وسلم امرئ يدخل فيه المرأة، ولهذا بالإجماع المرأة داخلة في هذا، بل المرأة داخلة في كل الأحكام الشرعية إلا ما جاء التنصيص عليه بأن الرجل، أن المرأة تخالف فيه الرجل، وإلا النساء شقائق الرجال. قال لا يحل دم امرئ مسلم، قوله مسلم خرج به الكافر، كلام ليس على الكافر، كافر له حكم آخر، إلا بإحدى ثلاث، يعني هناك ثلاثة أمور تخرج دم المسلم، ليس الكلام على غيره، ثلاثة أمور تخرج دم المسلم من الحل، من الحرمة إلى الحل، يعني لا يجوز قتله قبلها، فإذا جاء بأحد هذه الأمور جاز قتله. أولا قال الثيب الزاني، الثيب من هو؟ المحصن، نعم سيأتي معنا ذكر شروطه. إذن الثيب هو المحصن، عكسه ما هو؟ الأعزب. عندما نقول المحصن، لو أن رجل تزوج ليلة وطلق محصن ولا لا؟ محصن. بعض الناس يظن أن الكلام في حال المدنية، لا، إذا تزوج مرة واحدة فقط ولو كان حين الذنب أعزل طلق، هذا حكمه حكم المحصل، لأنه قال أهل العلم إذا ذاق العسيلة ولو مرة. أنت إذن قال هنا الثيب الزاني، ثيب المحصن، الزاني الزنا تعرفونه لأن حكمه في الشريعة الرجم، وكان هذا مما كان موجودا في القرآن لفظا ثم نسخ لفظه وبقي حكمه، فهمتم؟ بقي الحكم ورفع اللفظ، وقد يرفع اللفظ والحكم، فهمتم؟ وهذا مبحثه في مباحث النسخ من كتب الأصول الفقه. فمن صور النسخ المشهورة أن يرفع اللفظ ويبقى الحكم. كان فيما يتلى من القرآن والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، فهمتم؟ لكن هذا رفع لفظه وبقي حكمه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم الغامدية ورجم ماعز، الحديث الصحيحين، فهمتم؟ إذن قال هنا الثيب الزاني، ذكر أهل العلم كما ذكره ابن رشيق المالكي شروط الإحصان يا إخوة ستة، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والنكاح الصحيح والوطء المباح، هذه الستة، الستة هذه إذا اجتمعت جاز الرجم وإلا لا يرجم. ولهذا نظمها هنا ابن رشيق بقوله شروط الحصانة ست أتت فخذها على النص مستفهما، بلوغ وعقل وحرية ورابعها كون مسلما، وعقد صحيح ووطء مباح، متى اختل شرط فلن يرجما. فهمتم؟ إذا اختل شرط من هذه الأمور فلا يجوز أن يرجم. إذن قال الثيب الزاني، وهذه المسألة طبعا أنتم لا يخفى عليكم ما يقع حولها، بعض الناس لا يفهم من كلمة الإسلام وكلمة الشريعة الإسلامية إلا هذا. كم رجم في تاريخ الإسلام من واحد؟ أنا ذكرت لكم مرة أن شفت غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كلها كم مات من واحد؟ ذكرت لكم، أحسنت، 1000. كم مات في الحرب العالمية الأولى والثانية؟ يلا ها؟ كيف؟ أكثر بكثير، نحو من 40 مليون أظن في الحرب العالمية الثانية فقط، 40 مليون. أنتوا 40 مليون في كم؟ 4 سنوات الأولى و5 سنوات الثانية، 9 سنوات، 40 مليون. النبي صلى الله عليه وسلم كم بقي يجاهد الكفار؟ يعني أقل من 10 سنوات، 1000 ماتوا جميعا كله، فهمتم؟ إذن ليسوا أهلا يعني يتكلموا على قتل الناس. إذن بعض الناس لا يفهم من الشريعة إلا هذا، يعني لو رأيتم الشروط التي وضعتها الشريعة لرجم الزاني تقول لا يكاد يكون ممكن إلا إذا اعترف صاحب الإثم بنفسه، وإذا اعترف كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه ماء الرجل يعترف يصده، يأتيه ماعز مرة يصده يقول شموه، هل به خمر؟ لا. هل به جنون؟ لا. ثم لما رجم، ذكرت لكم هذا الحديث الصحيحين، قال جابر وكان في من رجمه قال فلما أذلقته الحجارة فر، فلما فر أدركوه وقتلوه، فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحانه هل لتركتموه إذ جعل الله له مخرجا؟ ليش تدركونه أصلا؟ يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من إدراكه ويقتل، قال هل لتركتموه إذ فر، فهمتم؟ فليس المراد قتل الناس، وإنما المراد حفظ العفة في المجتمع، فهمتم؟ وليس هذا موضع بسط هذا الأمر. ثم قال والنفس بالنفس، من قتل نفسا قتل، وهذا أمر ليس غريبا حتى الآن، كثير من الدول الغربية ما زال حكم الإعدام عندها جاري، وفي هذا البلد متى وقف؟ تقريبا 78 آخر واحد أعدم في هذا البلد، فهمتم؟ وهو تونس للأسف والعياذ بالله، فهمتم؟ آخر واحد أعدم، طريقة الإعدام تعلمونها، قطع رأس مباشرة. فالنفس بالنفس ليس أمرا جديدا، هو موجود هذا بنص القرآن، فهمتم؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل. قال: النفس ولكم في القصاص حياة، ذكرت لكم هذا مرارا، العبد الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له الآية في البقرة معروفة. فهمتم؟ فالشريعة جاءت بأنه إذا قتل إنسان كما فصلته آيات النساء، فهمتم؟ إذا قتلت عبدا متعمدا فالجزاء معروف، وإذا قتلت عن خطأ فهناك تفصيل بين من قتلت كما بينته آيات النساء. فالذي يعنينا أن الشريعة جاءت بأن من قتل أحدا استحق القتل نفس بنفس، فإن عفى أهل الميت يعفى عنه ولا يعفى عنه، لكنه لأن القاتل له حقان، حق للميت وأهله وحق لله. إذا أصبح أهل الميت حقهم في القصاص لا يسقط حق الله تعالى، إما بإعتاق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فهمتم؟ هذا حق الله تعالى، فإذا تاب تاب الله عليه. ولهذا نحن نقول بأن من القاتل والزاني وشارب الخمر وآكل الربا جميعهم من تاب، والمشرك من تاب تاب الله عليه، فإن لقي الله تعالى قاتل نفس يخشى عليه، لكننا لا نقول بأنه كافر كما يقول الخوارج، بل نقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالأمر تحت مشيئة الله تعالى. لكن لا شك أن من لقي الله تعالى بقتل نفس لا شك أنه على خطر عظيم. مسألة الدماء في الشريعة عظيمة، وسيأتي إن شاء الله معنا مزيد بيان لذلك. قال: والنفس بالنفس، أي القتل قصاصا، وهذا من متى يقع بشروطه وبقاض يحكم وغير ذلك. ولهذا سيأتي معنا الحدود يا إخوة من يقيمها؟ الحاكم أو من ينوب عنه، ولا يقوم ولا يقيمها كل واحد، كما نرى من هذه الجماعات يجتمعوا أربعة في جبل ويصبحوا يقيموا الحدود على الناس، هذا من جنون الخوارج الذي أفسد به الدين. ثم ما رأيتم فيما فعلت بعض الجماعات التكفيرية في هذا العصر، يقتلون الناس بأبشع الطرق ويصورون ذلك وينشرونه على الشبكة، هو يظن بأنه يرهب العدو. أنت أفسدت دينك وأفسدت صورة دينك لأنك جئت بأمر باطل، وليس من الشريعة فعل هذا الأمر. فالقتل ليس لذة في نفسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاتل ينهى عن قتل النساء والضراب والشيخ الكبير الزمن والعابد في صومعته، ومن لم يقاتل ومن عاهده ومن ائتمنه ومن بل الناس يغدرون به والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقتلهم. سيأتي معنا إن شاء الله في السيرة النبوية من الذي بدأ بالغدر في فتح مكة؟ لا، في فتح مكة قريش، قريش خانت العهد، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة لم يهدر إلا دم أربعة أو خمسة فقط، وأما الباقي فقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولهذا يا إخوة لا ينبغي لأحدكم أنه يكون وكأنه مستحي من دينه، لا، دينك يرفع رأسك، بل ما رفع رأسك إلا بالدين، فهمتم؟ وإلا غير هذا أنت لا، ليس لك قدر ولا قيمة، لكن الدين لمن فهمه. قال: والتارك لدينه المفارق للجماعة. والمراد به هنا من ارتد عن دين إسلامي لأنه ترك دينه. كل أسبوع الوقت هذا نح هذا نهار السبت نح هذا التنبيه لأني أنا أخاف من إذا دخل الوقت لا أحب أن أفكر على الناس، فإذا كان من الآن بدأ خلاص لن ننهي الحديث. إذا قال: التارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه يا إخوة المرتد، والمفارق للجماعة لأنه بذلك فارق الجماعة، وبعضهم قال لا، التارك لدينه شيء والمفارق للجماعة شيء آخر، فهمتم؟ فيكون هنا كما قال أهل العلم، قالوا: فمن فارق الجماعة فقد بدل دينه، وليس هو الذي قال هذا. نعم، هذا أذكره فيما بعد فائدة أخرى. فالذي يعنينا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التارك لدينه المفارق للجماعة. من ترك دينه فارق الجماعة، فهمتم؟ لكن قد يفارق الجماعة ولا يترك دينه، كالخوارج والبغاة ومن قاتل المسلمين، لم يبدل دينه ولكنه فارق الجماعة، فهذا يقتل ولا يقتل؟ إذن عندنا كم من أمر هنا؟ اثنين. النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهما في حديث واحد، في أمر واحد، أنه قال ثلاث، وقال التارك لدينه المفارق للجماعة، فدل على أن من ترك دينه فارق الجماعة. لكن أيضا من فارق الجماعة قد يقتل، كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بقتل الخوارج، بل عد أهل العلم من أعظم مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتاله للخوارج، قتاله للخوارج. وكما نقتل البغاة وقطاع الطرق الذين يخرجون على المسلمين ويفعلون ما يفعلون. ولهذا أهل العلم يقولون الجماعة نوعان، جماعة أديان وجماعة أبدان. من خرج على جماعة الأديان خرج على جماعة الأبدان، ومن خرج على جماعة الأبدان خرج على جماعة الأديان. فهمتم هذا ولا لا؟ أزيده بيانا. ما الأديان هي عقيدة المسلمين، من فارق المسلمين في عقيدتهم يوشك أن يخرج من جماعتهم. غالبا من ارتد يا إخوة ولا يبقى مع جماعة المسلمين لعدة أسباب، منها خوفا على نفسه، ومنها لأنه لا يرتضي هذه الجماعة فيبحث عن جماعة غيرها. إذن من فارق عقيدة المسلمين دينا، جماعة الأديان، سينتهي به الأمر أن يفارق جماعة الأبدان. طيب، ومن فارق جماعة الأبدان، النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الذئب ليأكل من الغنم القاصية. من خرج على جماعة المسلمين سيفتك به الشيطان وسينتهي به الأمر إلى أن يغير دينه، إما أن يغيره كليا أو أن يغيره جزئيا، فهمتم؟ ولهذا العلماء يقولون الظاهر مرتبط بالباطن غالبا. من، ولهذا قال بعض السلف، من ابتدع بدعة غل قلبه على المسلمين. أنتم انظروا الجماعات التكفيرية في هذا العصر يفعلون ما يسمى بمرحلة في تربية الناشئة عندهم يسمونها العزلة الشعورية، وهذه يستعملها أصحاب حتى الجماعات الكافرة يستعملون هذه الطريقة. العزلة الشعورية ما هي؟ يوهمك بأنك أنت مكانك ليس هنا، وأن الناس الذين تعيشون تعيش معهم قد ارتدوا، وأن الدولة هذه كافرة، وأن الشرطي كافر، وأن أباك كافر، وأن وأن وأن، حتى تنعزل شعوريا، ينتهي بك الأمر لأنك تذهب وتقتل والدك ولا يضره كما فعل بعضهم. فهمتم؟ ليس هذا غريبا عنكم، من يكفر أمه وأباه وغير ذلك، بل اشتهرت قصة الذي كفر أخته وحكم بقتلها لأنها تزوجت شرطيا، هذا في الجزائر، يعني ليس في قرون الوسطى. فهمتم؟ إذن الجماعة الأديان تؤثر على جماعة الأبدان، وهذا أظن ذكرته لكم في دروس مضت، وربما نزيده بيانا إن شاء الله تعالى. ولهذا يقول ابن الملقن رحمه الله تعالى في شيء، يقول يدخل في قوله المفارق للجماعة، يدخل في هذا الوصف كل من خرج عن جماعة المسلمين، فإذا لم يكن مرتدا كالخوارج وأهل البدع وأهل البغي، قال ودمهم حلال بالإجماع لأن هؤلاء يقاتلون، قال وكل من فارق الجماعة فقد بدل دينه، غير أن المرتد بدل كله وهؤلاء بدلوا بعضهم. وهذا كلام عظيم، يعني لو قلت للخوارج وغير ذلك هؤلاء بدلوا دينهم، يقول لك واحد أنت تكفر الناس، لا، تبديل الدين نوعي جزئي وكلي. فنحن نقول أن هؤلاء إما أن يبدلوه كليا وهذا قد ارتد، وإما أن يبدلوه جزئيا لأن البدعة تمسخ الإنسان. فهمتم هذا ولا يا إخوة؟ طيب، كأني بكم لم تفهموا اليوم، معليش، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. أن تحفظوا من هذا الحديث ثيب الزاني وبالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. طبعا هذا الحديث يا إخوة ظاهره يفيد الحصر، لكن جاءت نصوص تبين على أن هناك أقوام آخرين يقتلون، الساحر يقتل، فهمتم؟ وبعضهم قال شارب الخمر إذا تكرر جلده يقتل، والسارق كذلك، والجاسوس كذلك، وإذا بويع لخليفة قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الآخر منهما لأنه سيفرق جماعة المسلمين، وهكذا. إذن هناك جاءت أقوام في الشريعة يجوز قتلهم غير هؤلاء الثلاثة. يستفاد من هذا الحديث عدة أمور. الأول عصمة دم المسلم. إلا إذا أتى بواحدة من هذه الثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، دل على أن فيما سوى هذا لا تتلبس بدم واحد من المسلمين. فهمتم؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء، ولا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. الشريعة جاءت بسد وتضييق دائرة القتل، بل ضيقت هذا الأمر. ولهذا الشريعة حرمت النميمة. لماذا حرمت النميمة؟ قال أهل العلم أن النميمة هي مقدمة القتل. فهمتم؟ الشريعة ضيقت هذا الباب. إحنا الآن نقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، وأنت تتمنى لأخيك الموت والقتل. فهمتم؟ ولهذا لا بد أنك إذا رأيت إنسانا في قلبه تغيظ على المسلمين ولا يتكلم كلمة إلا استعملت لفظة الردة والكفر وغير ذلك والجاهلية، اعلم أنه على طريق الخوارج، وأن هذا بدأ يدب فيه هذا المرض، وهو مرض الغل على جماعة المسلمين. فهمتم؟ والعامي الذي يقرأ كتابا واحدا خير من هذا الذي تعلم حتى يكفر جماعة المسلمين. الأمر الثاني حكم الزاني المحصن، وحكمه الرجم كما لا يخفى عليه. الثالث أن من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه نفس القتل، النفس بالنفس. وتفاصيل هذا في كتب الفقه، ويختلف فيها أهل العلم في بعض المسائل كالذكر بالأنثى والحر بالعبد والمسلم بغيره وغير ذلك، وهذه بحثه في كتاب الجنايات من كتب الفقه، فليس هذا محل بسطه. الفائدة الرابعة قتل المرتد عن دين الإسلام ذكرا كان أو أنثى. الخامس أن إقامة الحدود إنما هي مهمة الحاكم أو من ينوب عنه. واضح؟ وإلا ترى واحد سارق في الطريق تمسكه وتقطع يده، هذا لا يمكن، لا بد أن يشهد. شوفوا أنتم الزنا، الشريعة كيف ضيقت دائرة هذا الأمر. لا بد أن يشهد أربعة بأنهم رأوا كما ترى المكحلة تدخل. فهمتم؟ الميل في المكحلة كيف يدخل، تراه لا تشك فيه. إذا رأيت هذا ومعك ثلاثة آخرون وأنتم عدول تقبل شهادتكم جاز لكم أن تتكلم. فإذا كنت وحدك إذا تكلمت ما الذي سيقع؟ ستجلد حد المفتري 80 جلدة، ولن تقبل لك شهادة بعد ذلك كما فصلته سورة النور. واضح يا إخوة؟ إذن ليست مسألة الحدود مسألة سهلة. ولهذا انظر تأمل تاريخ المسلمين تجد أن هذا في الخلق قليل جدا. فهمتم؟ لأن الله تعالى قال ولكم في القصاص حياة. أنتم انظروا الآن كل قوانين التي يقوم بها الغرب والشرق، هل ردعت من السرقة؟ هل ردعت من القتل؟ هل ردعت؟ وهل لم تردع؟ السجون مليئة والإجرام كثير، وهم يشتكون من عدم نجاعة الأمور التي فعلوها. ولو تأملوا تاريخ المسلمين لوجدوا أن أعظم أمة حفظت دماء الناس هي أمة المسلمين. ولهذا لا يقول واحد هذا الكلام على ما بينكم، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل ذميا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليشم من كذا وكذا. ريح الجنة يا إخوة ليس عطر الدنيا، يعني يشم من بعد كذا وكذا. الذي يقتل معاهدا أو ذميا، أي أعطى ذمته للمسلمين ودفع لهم الجزية، هذا لن يريح رائحة الجنة، وهذا وعيد شديد. فهمتم؟ فالشريعة لم تأتي فقط بحفظ دماء المسلمين بل بحفظ دماء الناس، لكن جوزت القتل أو القتال في دائرة خاصة لأسباب خاصة مع ما فعلت الشريعة حتى يحفظ الناس. وهذا بسطه تكلمنا عليه في السيرة، وربما نزيد الكلام عليه بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.